وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد انتهينا على ما يسر الله تعالى من اسمه من الكلام على اسمه القهار جل وعلا المرات الماضية، ونستفتح الليلة اسما جديدا من اسماء الله تعالى الحسنى وهو الحميد، اسمه الحميد سبحانه وتعالى. وهذا الاسم المشرف من الأسماء الحسنى التي يجب أن يتحقق بها العبد في معاملته مع الله تعالى وفي معاملاته كذلك مع الناس. وهذا الاسم وهو اسمه الحميد من الأسماء التي ترجع إلى نعوت الجلال والجمال والكمال في الله تعالى، وهو أنه سبحانه وتعالى محمود حميد، بمعنى أحد معنيه أنه محمود سبحانه وتعالى. وهذا الاسم المشرف كما سنرى في الآيات الكلمات التي تشير إليه يدل في تلك المعاني المهمة على أن المرأة المؤمنة لا ينبغي أبدا أن يتخلى في ليله ونهاره وفي كافة أحواله، كما سنرى الآيات الدالة على ذلك، لا يتخلى عن اسم الحمد وعن ذكر ربه بالحمد، يعني أن كل ذرة في الكون في وأن كل ذرة في المرء وأن كل صغير وكبير من خلق الله تبارك وتعالى يحمد الله تعالى، وأن الحمد له سبحانه وتعالى دائم لا ينقطع في الأولى والآخرة كما سنذكر، وفي السماوات وفي الأرض وما بينهما، وفي الصباح والمساء، وفي الليل والنهار. ولذلك كان الحمد لله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون ديدن المرء المؤمن، أن يكون كثير الحمد لله تعالى، أن يكون دائم الحمد لله جل وعلا ألا يخطر لسانه وقلبه ويده عن أن يحمد الله تعالى. فكل ما يأتي من عند الله تعالى ينبغي أن يحمده عليه، بل لو لم يكن يأتي من الله تعالى شيء فهو المحمود لذاته المحمود لصفاته سبحانه وتعالى، صفاته تستحق الحمد بغير حامد، وتستحق سبحانه وتعالى الثناء ولو لم يوجد أحدا يثني عليه. هو كما أثنى على نفسه هو كما حمد نفسه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة، لأن معناها أن المرأة المؤمنة لا ينفك في كل أحواله عن أمور يحمد الله تعالى عليها، وأنه سبحانه وتعالى ما يأتي الأمر ما يأتي المرء من أمر من أوامر الله تعالى أو من شأن من شؤونه إلا وهذا الشأن يستحق الحمد. عرف المرء ما فيه من خير أو لم يعرف، فالله تعالى هو المحمود لذاته. ثم إن قضية الحمد بعد ذلك تجعل المرأة يسلم لأمر ربه، وتجعل المرأة ينشرح لما ينزل من ربه سبحانه وتعالى، فترفع عنه الضيق والضجر والتململ، وترفع عنه الاعتراض على الله تعالى وعلى القدر، وترفع عنه التشكك والتردد والحيرة، وترفع عنه حزنه وآلامه أنه علم أن الله تعالى هو المحمود، وأنه يحمد على كل شيء، وأنه يحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وأنه يحمد في السر والعلن والظاهر والباطن والغيب والشهادة. فكل ذلك يريح قلبه ويطمئن قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويأخذ بجوارحه إلى التسليم، ويأخذ بقلبه إلى الرضا عن الله تعالى، وكذلك يحمله على محبة ربه سبحانه وتعالى عندما يعلم أن كل شيء ينزل إليه من ربه هو خير له، فيجعل المرأة أقرب إلى الله أحب إلى الله أكثر ذكر لله أكثر حمدا لله سبحانه وتعالى. فيعيش حينئذ هذا المرء فيعيش هذه الحياة المطمئنة التي ذكر الله تبارك وتعالى. ونشير إلى هذه المعاني، ثم بعد ذلك نذكر شيئا من الآيات الواردة في اسمه الحميد سبحانه وتعالى، ونبين المعاني الحسنة الجميلة التي اشتملت عليها هذه الآيات الكريمات. الحمد نقيض الذم، الحمد عكس الذم. حمد المرأة عكس ذمه، عكس ذمه عندما يقول حمدت فلانا أو أحمده، عكس ذممته أو أذمه. قال ثعلب يعني شيوخ العربية: الحمد يكون عن يد وعن غير يد، يعني الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة، بمعنى أن الشكر لا يكون إلا عن النعمة عن يد. يقول حمدت فلانا لإحسانه إلي وحمدته كذلك، ولا يقال شكرته لصفاته الحسنة بل حمدته عليها، وإنما الشكر يكون على النعمة. لما أسدى إليك معروفا أو صنع عليك جميلا تقول شكرته أو شكرت له. الحمد إذن يكون عن يد وعن غير يد، وأما الشكر فلا يكون إلا عن يد، يعني الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها. تقول حمدته لكونه صادقا ولا تقول شكرته لكونه صادقا، لا، وإنما تقول حمدته، أو أما إن أحسن إليك وصنع لك معروفا أو أسدى إليك جميلا أو إحسانا أو برا أو صلة أو غير ذلك تقول شكرته. إذن الشكر مخصوص بالنعمة، والحمد لا يختص بالنعمة، بل يمكن أن يحمده على أكثر من ذلك. لذلك الله تعالى يقال له فيه حمدت الله تعالى، حمدته يعني لأنه هو المحمود لذاته، فإن صفاته سبحانه وتعالى تحمد لغير ما إحسان مع كذلك إحسانه سبحانه وتعالى للخلق. مع الحمد يكون عن يد، عن نعمة يعني، وعن غير يد، والشكر لا يكون إلا عن يد، إلا عن نعمة. والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، ولا تشكره على صفاته، إن لا تقول شكرته على كرمه أو جوده، أو لا تقول شكرته على شجاعته وصدقه، أو لا تقول شكرته، وإنما تقول حمدته على ذلك. والحميد من صفات الله تعالى، وتقدس بمعنى المحمود سبحانه وتعالى على كل حال، المحمود على كل حال، فالحميد بمعنى المحمود على كل حال، كما سنوضح بقية المعاني. وهو من الأسماء الحسنى، ويقال فلان يتحمد الناس بجوده، أي يريهم أنه محمود. ومن أمثالهم من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به إلى الناس، ولا يحمد على إحسانه لنفسه، وإنما يحمد على إحسانه للناس. وحمده وحمده وأحمده وجده محمودا. والتحميد، كما نقول التسبيح والتحميد والتهليل، التحميد حمدك الله عز وجل مرة بعد مرة، أن تحمد الله تعالى مرة بعد مرة. ويقول الأزهري يعني علماء اللغة، التحميد كثرة حمد الله سبحانه وتعالى بالمحامد الحسنة. التحميد هو أن تحمد الله مرة بعد مرة، يعني أن تكثر من حمد الله تعالى على بالمحامد الحسنة، والتحميد أبلغ من الحمد. يعني لو يقول مر التحميد كثرة الحمد لله تعالى، ذلك كانت أبلغ من الحمد. حمد الله يعني أثنى عليه أو لصفاته وعطائه سبحانه وتعالى، أما حمده فذلك أنه أكثر من حمده جل وعلا. ورجل محمود ومحمد، يعني إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة، ولهذا الذي ذكرنا سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة ما اجتمع فيه من الصفات المحمودة صلى الله عليه وسلم. وغرضنا من هذا الكلام أن يفهم المرء أن حمد الله تعالى إنما يكون لذاته وصفاته من ناحية، ويكون لعطائه وإحسانه وجوده من ناحية، ولا يقال وأما شكر فإنما للإحسان والجود فقط. والتحميد كثرة الحمد، وأن الله تعالى حميد يعني أن الله تعالى قد كثرت فيه، بل قد جمع سبحانه وتعالى، بل تحققت، بل اتصف، وهو الصحيح أن الله تعالى اتصف بجميع الصفات المحمودة التي يحمد عليها سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يحسن إلى أحد أو أن يعطي أحد، بل إنه محمود لصفاته وأسمائه الحسنى جل وعلا، لكماله ولتعاليه ولما اتصف به سبحانه وتعالى من جميل الصفات جل وعلا. يقول القرطبي، ومنها الحميد، أي من الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن والسنة الحميد، جل جلاله وتقدست أسماؤه نطق به القرآن الكريم فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ويجوز أن يجرى هذا الاسم على العبد منكرا موصوفا، يقال فلان محمد أو محمود أو حميد على صفاته، على عطائه، على إحسان. ثم قال أي قرطبي: وقال ابن العربي في تفسير الحميد: قيل الحمد هو الشكر لفظان مترادفان، وقيل إن الحمد هو الخبر عن الشيء بما فيه من صفاته الحسنى أو من صفاته الحسنة. وقال: والصحيح هو الثاني، يعني أن الحمد إنما هو أن يخبر المرء عن المحمود بصفاته الحسنة، يعني الحمد هو أن يثني على المرء لما فيه من صفات قد تحقق فيها الحسن والكمال والجمال والجلال، والذي قد اتصف بذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يحمد على صفاته جل وعلا، كما يحمد سبحانه وتعالى على عطائه وجوده وإحسانه وبره ولطفه، فيحمد على كماله جل وعلا وعلى جلاله وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى قهره، ويحمد سبحانه وتعالى على رحمته وعلى بره وعلى وده وعلى إحسانه، ويحمد سبحانه وتعالى على ولايته، ويحمد سبحانه وتعالى على كفايته وشهادته، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي ذكرنا شيئا منها وبقيتها إن شاء الله تعالى نشرح. قال الخطابي: الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله سبحانه وتعالى، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي وهو الذي يحمد في الضراء والسراء والشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعتريه الخطأ، فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى. وهذا معنى جميل ينبغي أن يفهمه المرء، وأشرنا إليه في بداية المقدمة، وهو أن الله تعالى يحمد في الضراء والسراء ويحمد في الشدة والرخاء. لماذا؟ وهو الذي أشرنا إليه أن المرأة لا بد وأن تكون علاقته بالله تعالى علاقة الحمد في كل حال، في كل ما يأتيه من الله تعالى. لماذا؟ قلنا لأنه يحمد ربه في السراء ويحمد ربه في الضراء ويحمد ربه في الشدة ويحمد ربه في الرخاء، لأن كل أفعاله سبحانه وتعالى لها حكمة، وأن هذه الحكمة التي في أفعال الرب سبحانه وتعالى هي التي تجعل المرء ينشرح لهذه الأمور حتى ولو لم يعلم هذه الحكمة، وأن هذه الحكمة في نهاية المطاف لمصلحة العبد الذي قصد عقله أو كان عقله متقصرا عن فهم ذلك، يصير متزمرا ومتأففا ومعترضا على ما يحدث له، وهو لا يعلم أن في ذلك الخير له، وأن في ذلك المصلحة التي يرجوها، وأنه لو اطلع على الغيب لم اختار غير ذلك، وأن الله تعالى برحمته، وأن الله تعالى بإحسانه وجوده، وأن الله تعالى بحكمته وفضله أعطاه ذلك وأعطاه ذلك ليرى حمده في ذلك، في السراء يعني وفي الضراء وفي الشدة وفي الرخاء، فلا يخرج المرء حينئذ عن عبودية الله تعالى باسمه الحميد في أي حال من أحواله، وإنما كل أحواله مع الله تعالى على الحمد وعلى الشكر، على الحمد وعلى الشكر، على الحمد وعلى الشكر. إذا به أقرب إلى إذا به كما ذكرنا أقرب إلى الله وأحب إلى الله تعالى، وخرج عن رعونة النفس وعن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى، أنه عندما يعترض على الله تعالى فإنه كأنه يريد لنفسه ما تريده نفسه، يعني عاوز لنفسه عايزاه، وعايز اللي شايفه هو صح وعايز اللي شايف هو ده هو ده اللي هينفعه وهو ده اللي هيفيده. ويقول لك بس يعني هو الواحد ناقص كده وكده كل لا إله إلا الله. طب يعني الأمر ده بس ما كانش يتأخر شوية ما كانش يتقدم شوية. وكأنه يريد لنفسه هو أن يرتب لها وأن يوظف لها وأن يقوم هو بالحكمة والتدبير لها. ذلك كله معارض لحمده لربه، لأنه لو حمد الله تعالى على أفعاله فحمده في السراء والضراء علم أن كل ما يأتيه من الله تعالى لا يخرج عن الحكمة، وأن الحكمة هي مصلحة هذا العبد المسكين الذي لا يعرف مصلحته حتى ولو كان الأمر في ظاهره شرا لو كان الأمر في ظاهره شرا له أو كان الأمر في ظاهره غير مراد للعبد، يكفي أن الله تعالى هو الذي أوقعه به فهو مراد للرب سبحانه وتعالى. وإذا كان مرادا للرب لابد أن يستسلم له العبد وأن يستقبله بالحمد، لأن كل أفعال الرب محمودة سبحانه وتعالى وكل صفاته محمودة سبحانه وتعالى. حينئذ ينشرح هذا القلب لأوامر الله تعالى وأحكامه وقضاياه التي تنزل على المرء يعني وتصرفاته التي تقع بالإنسان. واضح الكلام مش واضح؟ واضح ولا الناس نعم؟ إخواننا لا بيكتبوا ولا بيسمعوا ولا عايزين إخواننا المتفرجين على دول عايزين نشوف لهم حل بقى. يجوا كل مرة ولا حد بيكتب ولا حد بيعمل يجوا يتفرجوا علي. هنحكم فيهم الشيخ مصطفى هو قاعد هنحكمه فيهم ده يقول عليه هننفذه فيهم إن شاء الله. يجوا عادوا كده يتفرجوا علي. هو ده العلم ده توحيد الرب سبحانه وتعالى. ما فيش يعني حد يعني بيحفظ مية مية يعني ولا حاجة كان زمان وجبر يعني. فلابد أن يفهم المرء إذا هذه المعاني المهمة في حمد الله تعالى. إيه بقى واحد يتكلم يقول إيه والله لا يخرج المرء عن حمده لله تعالى إذا لا في السراء ولا في الضراء ولا في الشدة ولا في الرخاء، لأن الله تعالى في أفعاله حكيم جل وعلا لا يعتريه الخطأ ولا يجري في أفعاله الغلط وأنه محمود على كل حال. فإذا علم ذلك ثبتت نفسه على طريق الله تعالى ولم تتململ ولم تتأفف مما يقع عليها من أحداث الرب، لأن كل ما يقع عليه إنما هو من الله تعالى وله فيه الحكمة والحكمة تستوجب هذا الحمد لله تعالى. انشرح حينئذ بما وقع عليه لأنه مراد الله تعالى من العبد، والله تعالى يحب حينئذ إذا وقع على العبد من الله تعالى شيء أن يلهج لسانه وقلبه بالثناء عليه بالحمد له، وأن يقر له بأنه محمود في كل حال ليس في الأحوال التي يحبها العبد ثم في الأحوال التي لا يحبها يتنكر لربه وينسى أن يحمده بل ويعترض يقول لك هيحمده على إيه بس هو الواحد كذا وكذا يعني هو الواحد يصبر لا، وإنما هذه القضية قضية الحمد إذن بالذات من القضايا المهمة التي بها لو تحققت في قلوب المؤمنين تنصلح كل أحوال أهل الإيمان. أنه يبقى ماشي كده كل شيء في ما يقع عليه وما يتصرف فيه كل أهمه أن يحمد الله تعالى بلسانه وقلبه، لا يحمده بلسانه وقلبه متألم تقول له عم يحمد ربنا أقول لك الحمد لله هنعمل إيه الحمد لله لا، وإنما الحمد أن يكون بالقلب وباللسان وباليد كما يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني تفيد النعماء ذلك اليد يعني أن يحول كل هذه النعم إلى مرضات الرب، والقلب ألا يتشكك وألا يتردد بل يكون منشرحا بما ينزل عليه من الله تعالى ويعلم أن الله له فيه حكمة وأن الحكمة هذه في مصلحة هذا العبد المسكين القاصر الذي لا يفهم كل أمور نفسه ولا يستطيع أن يدبرها لنفسه وإنما يسلم الأمر لله فيدبر الله تعالى له أمره ويدبره له على أحسن التدبير ويوفقه حينئذ سبحانه وتعالى للحمد. أننا سوف نعلم في نهاية الكلام أن قضية الحمد ليست قضية سهلة ليست كما يقول بل إن الحمد نشرحها دلوقتي ما تفهم من الحمد مش كل واحد يحمد ربنا يعني مش كل واحد ربنا بيوفقه الحمد لأن اللي بيوفقهم لحمده سبحانه وتعالى الناس المخصوصين الذين اصطفاهم لهذه النعمة الجليلة سبحانه وتعالى وشرح صدورهم إليها. عشان كده نبص في أحوالنا، عندما ينظر المرء في حاله يرى أحواله ليست على هذا المعنى من الحمد لله تعالى. يجي له السراء تبص تلاقيه مبسوط ومنشكح وينسى الحمد لله تعالى. تجي له الضراء يقعد يقول بقى بس الواحد أصله حصل له إيه، أصل الناس هي اللي بتعمل فيه، أصله هو بس اللي جرى، طب بس أنا عملت إيه، وطب بس يعني لو الأمر كل الأمور تيجي كده مرة واحدة على الواحد، وكأنه هو كما أشرنا يريد أن يرتب لنفسه. استثني الكلام أقول، وقال الأقلشي، ده كلام نقل القرطبي عن من تكلم في الأسماء والصفات أحد الأئمة الأندلسيين اسمه الأقلشي، يقول حميد صفة ثابتة لله تعالى. وركز معي في هذه الكلمات، يقول صفة ثابتة لله تعالى وهي راجعة إلى معنى كلامه طورا، يعني تارة ترجع إلى معنى كلامه سبحانه وتعالى، وإلى ذاته طورا آخر يعني تارة أخرى، وفيه أي وفي حميد هذا معنى الإضافة الخاصة في كلا القسمين. اللي بيكتبوا حفظوا، واللي ما بيكتبوش حفظوش طبعا. يقول بقى إيه حميد صفة ثابتة لله تعالى وهي راجعة إلى معنى كلامه طورا، تارة ترجع إلى معنى الكلام، هذه التقسيم الأولى، وتارة طورا يعني ترجع إلى ذاته سبحانه وتعالى، وفيه أي وفي حميد معنى الإضافة الخاصة في كلا القسمين، يعني في كلا القسمين، يعني في القسم الراجع إلى كلامه وفي القسم الراجع إلى ذاته. حاول من الناس بقى اللي ما بتكتبش عشان يسمعوا الكلام اللي انا بقول، اخوانا اللي هم قاعدين ساندين على الحيطه هناك دول يا الحيطه هنا بالضبط، فانا بقول للناس اللي ساندين على الحيطه هذا هنا اللي بيبصوا هنا، طب الحيطه هنا، انا ببص كده عشان ما تسيبهمش بس أما رجوعه لصفة حميد صفة ثابتة لله تعالى ترجع إلى كلامه طورا وإلى ذاته طورا آخر، وفيها معنى الإضافات الخاصة في كلا القسمين. أما رجوعه أي رجوع اسم الحميد إلى كلامه، فهو أن يكون حميد بمعنى حامد. معنى إيه؟ تتضح إيه المعنى؟ يبقى لما يرجع حميد إلى كلام الله يبقى يكون بمعنى حامد، لأنه أي كلامه سبحانه وتعالى الذي يشتمل على الحمد يكون بمعنى حامد. فتارة حامد هذه تكون حمده لنفسه سبحانه وتعالى وثناؤه على ذاته لاستحقاقه ذلك، إذ هو أهل الثناء والحمد الخالص لتقدس ذاته وصفاته وأفعاله من النقائص. وتارة يكون حمده راجعا إلى من جعله أهلا للحمد من خلقه لقيامهم بواجب حمده، وهذا الحمد مندرج في طي حمده لنفسه، إذ الحمد الذي حمدهم عليه هو من صنعه. صح كده؟ هذا التقسيم مرة أخرى، يعني فهمنا في بداية القول أن حميد هذه صفة، أن حميدا هذه صفة ثابتة لله تعالى، وهي إما رجع إلى كلام الله وإما رجع إلى ذاته. مش كده؟ هذا بسيط جدا. ترجع إلى كلامه بمعنى أن يكون هو سبحانه وتعالى الحامد. إذا حميد لما ترجع إلى كلامه أن يكون معناه إيه؟ الحامد سبحانه وتعالى. ماشي؟ يعني إيه حامد بقى؟ قال له يعني يحمد نفسه سبحانه وتعالى. أنا بسطت الكلامه، يعني يحمد نفسه، يعني يثني على نفسه جل وعلا لاستحقاقه ذلك، إذ هو أهل الثناء والحمد الخالص جل وعلا لتقدس ذاته وصفاته وأفعاله من النقائص. ماشي؟ يبقى هو الحامد لذاته، مش كده؟ والحامد لإيه؟ والحامد لعباده المؤمنين. عباده المؤمنين هم بقى على الذين يحمدونه سبحانه وتعالى. يبقى هو الله تعالى حامد. يبقى حميد لما ترجع إلى كلام الله يبقى يكون بمعنى إيه؟ بمعنى الحامد، يعني الذي يحمد. الذي يحمد إيه؟ قال يحمد نفسه ويحمد خلقه. يحمد نفسه يثني عليها لاستحقاقه لصفات الحمد ولتنزهه عن النقائص سبحانه وتعالى، ويحمد خلقه من هؤلاء الخلق الذين يحمدونه ويثنون عليه. وده معنى الإيه؟ أن يرجع الحمد إلى كلامه جل وعلا، ويكون يقول وهذا الحمد الذي يحمد به أهله الذين يثنون عليه سبحانه وتعالى ويقومون بواجب الحمد من خلقه جل وعلا. هذا الحمد كذلك مندرج في طي حمده لنفسه. لماذا؟ قال لأنه هو الذي وفقهم للحمد. فهم كده؟ فهم؟ أخواننا مش عايزين عرف حاجة عن ربهم، وده التوحيد يعني. طيب دي بقى تارة يرجع إلى إيه؟ إلى كلامه، وتارة يرجع إلى إيه؟ الحميد إلى إيه؟ إلى ذاته. ويرجع إلى ذاته كيف؟ يقول وأما رجوع هذه الصفة إلى ذاته سبحانه وتعالى فهو أن يكون حميدا بمعنى محمود. فالأولى كانت بمعنى إيه؟ حامد. والثانية بمعنى إيه؟ عندما يرجع إلى الذات يكون بمعنى المحمود، عندما يرجع إلى الكلام يكون بمعنى الحامد، يعني الذي يثني على نفسه ويثني على المثنين عليه من خلقه. وعندما يثني على خلقه الذين حمدوه فهو يثني على نفسه في طي ذلك، لأنه الذي وفقهم لذلك الحمد. وعندما يرجع الحمد إلى ذاته سبحانه وتعالى يكون بمعنى المحمود، لا بمعنى الحامد. بمعنى المحمود يعني أن يقع هو عليه سبحانه وتعالى، على ذاته المقدسة صفاته الجميلة، أن يقع عليه الحمد، أن يكون هو محمودا سبحانه وتعالى. ويكون أيضا المحمود من عباده من حمد ربه سبحانه وتعالى بثنائهم عليه ومدحهم له وحمدهم إياه. والجملة الأخيرة التي ذكرنا فيها معنى كلام الشيخ وهي قوله وفيه، أي وفي الحميد، معنى الإضافة الخاصة. والإضافة الخاصة معناها إذ لا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يحمد أحدا ربه جل وعلا من عباده إلا الخاصة من عباده سبحانه وتعالى. ألا يحمده إلا الخاصة، ولا يحمد هو نفسه إلا الخاصة. إذا ما حدش بيحمد ربنا، هذه معنى الإضافة للحميد، إضافة الخاصة، أنه لا يحمده سبحانه وتعالى إلا خواص عباده، ليس كل أحد يحمده. هذا إحنا قاعدين هو، مين اللي بيحمد ربنا؟ تجي له السراء يقعد يشكي ويبكي ويقول واللي حصل وده كان واللي ما كانش واللي جرى واللي كذا واللي كذا، وهو ده وقته وهو ده اللي حصل لي، والواحد ناقص والواد جراله والأكل والشرب والفلوس والصحة والماء. وفي كل قسم من هذه الأقسام كما ذكرنا تلك الإضافة الخاصة، وهي أي معناها أنه لا يحمد الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه ولا يحمد الله أحد من خلقه، يعني لا يقع الحمد من الله تعالى ولا يقع الحمد من الناس، يعني لا يحمد الله تعالى أحدا ولا يحمد أحد ربه جل وعلا إلا كما يقول إلا قوم خاصة. كيف؟ قال: فالممقوت بمعزل عن حمد الله له وعن حمده لربه. الممقوت فالممقوت المخذول، يعني الذي قد أبعد عن هذا الباب من أبواب معرفة الرب ورحمته، بمعزل عن حمد الله له أو عن حمده لله تعالى. وهذه الحالة التي يجب أن ينظر المرء في نفسه فيها، أن ينظر فيها في كل أحواله، هل حملته أحواله على الحمد؟ هل ما نزل به فكر فيه في حمد الله تعالى؟ هل ما وقع عليه كان أول ما يفعله هو حمد الله جل وعلا؟ وهل ما يزال لسانه متربا بحمده جل وعلا؟ يعني العلماء اختلفوا، قال: الحمد لله رب العالمين أفضل ولا لا إله إلا الله أفضل؟ اختلفوا فيها في هذه المسألة، وإن كان الصحيح أن لا إله إلا الله أفضل، أنه يدخل بها الإسلام وغير ذلك، قالوا: لأن الحمد لله تشتمل على توحيد الله تعالى جل وعلا، كما سنذكر إذا شاء الله تعالى ذلك في شرح معاني الحمد في الآيات الواردة، والتي منها الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب وفي غيرها من السور. الحمد لله رب العالمين وردت في سورة أخرى غير الحمد غير الفاتحة، مش كده؟ وفي كل قسم من هذه الأقسام معنى الإضافة الخاصة كما ذكرنا: إذ لا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يحمد الله من عباده إلا قوم خاصة، فالممقوت بمعزل عن حمد الله له وعن حمده لله أعظم الناس انشراح صدر، وأعظم الناس إقبالا وصبرا وثباتا ومحبة وطمأنينة لذكر الله تعالى وتعبدا هم الحامدون. لذلك كانت أمة محمد كان اسمها في التوراة هذا الاسم: هم الحامدون، الذين تمنى موسى عليه السلام أن يكون منهم. لذلك ذكرهم الله تعالى في قوله: التائبون العابدون الحامدون، مع أن العابدين يدخل فيها الحامدون، وإنما أفردها قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون إلى آخر الآية، فأفرد الحامدين بالذكر لأهمية الحمد ولأهمية أن يكون المؤمن من هؤلاء الحامدين لله تعالى على كل حال، وإذا لم يوفق لهذا الحمد فهو ممقوت معزول كما ذكرنا في كلام الشيخ في هذه اللحظة التي نحن فيها. فالممقوت بمعزل عن حمد الله له وعن حمده لله. ويكفيك أيها المسكين أن تكون منشرحا بالحمد حتى تكون أهلا أن يحمدك الله تعالى وأن يثني عليك، والله تعالى يثني على خلقه، وهذه من جميل الصفات للرب تعالى، أنه يخلقهم وأنه يوفقهم للإيمان وأنه يوالي عليهم النعم والمنن سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جل وعلا إن شكروه وحمدوه فإنه سبحانه وتعالى يحمدهم ويثني عليه جل وعلا ويرفع درجتهم. فانظر إلى هذه المنن التي يسوقها الله تبارك وتعالى إلى عباده. لذلك يقول الحليمي في هذا المعنى: الحميد هو المستحق لأن يحمد جل ثناؤه، ذلك لأنه بدأ فأوجد سبحانه وتعالى، بدأ فأوجد ثم جمع بين النعمتين الجليلتين للعبد الحياة والعقل، ووالى بعد أي بعد العقل والحياة والى نعمه، يقول والى منحه وتابع آلاءه سبحانه وتعالى، يعني تتابعت منحه وتوالت آلاءه على العبد ومننه حتى فاتت العبد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما ذكر، إن الله غفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، إن الله غفور رحيم، نسيت أنا يعني، إن الله غفور رحيم، حجر الله حجر. يقول حتى فاتت العجل، وإن استفرغ فيه الجهد، يعني حتى لو استفرغ المرء جهده في أن يعد هذه النعم أو أن يحمد عليها لا تمكن، فمن الذي يستحق الحمد سواه سبحانه وتعالى؟ بل له الحمد كله لا لغيره، كما أن المنن كلها منه لا من غيره سبحانه وتعالى. فهذه إذن التي تحمل المرأة على هذه المعاني، أن يبلغ جهده في استفراغه حمد الله تعالى، وكذلك أن يوازن بين نعمه جل وعلا وبين تقصيره في حمد هذه النعم، وبين استحقاق الرب سبحانه وتعالى لصفات الكمال والجلال ونعوت الكبرياء والعظمة والجلال لله تبارك وتعالى، حتى يرى كم هو مقصر في معرفة ربه وفي حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، وكم هو مقصر في إقباله عليه سبحانه وتعالى وفي لهجه بحمده ليله ونهاره، وليعلم كم هو كان معترضا على الله تعالى ومتأففا من أفعاله سبحانه وتعالى، ومضطربا ومتحيرا وحزينا أن يقع به شيء من الله، مع أنه لا يقع إلا لحكمة، ومع أنه لا يقع من الله تبارك وتعالى إلا ما يكون للمؤمن فيه خير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول فيجب على كل مكلف، وهي ما يتعلق بحظ المؤمن من هذه الأسماء كما هي عادتنا في شرح أسماء الحسنى. يقول يجب على كل مكلف أن يعتقد أولا أن الحمد على الإطلاق إنما هو لله تعالى، وأن الألف واللام في الحمد عندما يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، للاستغراق، يعني أن يستغرق جميع المحامد لله تعالى، أن جميع المحامد مستحقة لله تعالى. لما تقول الحمد لله يعني كل الحمد وجميع الحمد ومفردات الحمد لله تعالى، فهو الذي يستحق جميع المحامد بأسرها، فتحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة، وتحمده سبحانه وتعالى على كل حال بمحامده كلها ما علم منها وما لم يعلم. يعني أن تحمده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما يأتيه الناس في يوم القيامة للشفاعة العظمى، قال يخر ساجدا عند العرش لله تعالى ثم يحمده بمحامد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح عليه بمثلها من قبل، معنى كلامه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يحمد الله تعالى بها من قبل. فكأن المعنى أنه يحمد الله تبارك وتعالى بكل المحامد ما علم منها وما لم يعلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، صلى الله عليه وسلم. ويقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الثناء الحمد لله، أفضل ثناء يثنيه على الله تعالى أن يقول هذا المعنى. فهذا ما يجب أن تعتقده لله تعالى أولا، ثم يجب عليك بعد ذلك أن تسعى في الخصال الحميدة التي تستحق بها الحمد، لأننا كما ذكرنا فإن الله تبارك وتعالى حميد بمعنى حامد، حامد يعني يحمد عباده على ما حصلوا من صفات الكمال، وعلى ما حصلوا من الأعمال الحسنة والاعتقادات الصحيحة والسلوك الطيب إلى الله تعالى. وكلما ازدادوا من هذه المعاني في الاعتقادات والأخلاق والعبادات والمعاملات ازداد حمد الله لهم وثناء الله تعالى عليهم. وانظر إليك وأنت كلما تقربت إليه لهذه الأمور التي تحمد عليها إذا به يحمدك سبحانه وتعالى، وكلما تخلصت من هذه النقائص والأمور التي تستدعي الذنب إذا به سبحانه وتعالى أحمدك، وإذا به يعينك، وعلمت في نفس الوقت أنه ما تحمده سبحانه وتعالى إلا بتوفيقه لحمده جل وعلا، وما يحمدك هو سبحانه وتعالى إلا محبة لك لما حصل هو لما حصلت من نعمه سبحانه وتعالى التي تحمده عليها. وفي كلا الأمرين الحمد له سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، لأنه هو الموفق لهذا الحمد، وهو الذي حمل المرأة على هذه الأخلاق الحسنة والعبادات الجليلة والاعتقادات الصحيحة التي يحمد عليها. لأنه وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة منه، وفضله أن يحمد المرأة، أن يحمد عبده سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاه إياها. فانظر إليك في مثل هذا النعيم الذي ينبغي أن تفهمه وأن تسير فيه وأن تتحقق به وأن لا تقصر في تحصيله، وأن المرأة لو قطع حياته كلها كما ذكر بعض الآثار، ذكر ابن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين أنه لو أعطي الدنيا وما فيها وكان رده الحمد لله تعالى لكان بما أعطي من ثواب الحمد أفضل من الدنيا بحذافيرها، يعني لو وفق لهذا الحمد لكان بما أعطي من ثواب الحمد أفضل من تحصيل هذه الدنيا. انظر لهذا المعنى الجميل، ذكر ابن كثير الحمد لله رب العالمين، ذكر القرطبي وغيره في هذه المعاني الحسنة التي ينبغي أن يتفكر المرء فيها لله تعالى. والأمر التالي كذلك في حظك من الحمد ألا تكون نفسك شحيحة خسيسة، يعني من النفوس الخبيثة التي كلما رأت على شيء على امرئ نعمة أو صفة أو خلقا جميلا طوته وبخلت أن تحدث به أو أن تتكلم عليه أو أن تحمده عليه أو أن تثني به عليه حقدا وحسدا وغلا. هذه النفوس ليست من النفوس الحامدة التي تثني والتي تنتظر ثناء الله تعالى، وإنما النفوس التي أخذت بحظها من هذا الاسم المشرف، هذه النفوس الطيبة كما ذكر الله تعالى عنها، هذه النفوس الرقيقة الصافية التي تحب ما أحب الله وتثني كما أثنى الله سبحانه وتعالى. حظه أن الله تعالى يثني على عباده الموصوفين بصفات الحمد والكمال والثناء، كذلك هو لا تحمله نفسه الخبيث على إخفاء هذه الصفات الحسنة، وإذا تحدث عنده بصفات حسنة لشخص إذا به يسكت ولا يتكلم كأنه يستكسب عليه ذلك، وكأنه لا يحب أن يذكر هذا الشخص بهذه الصفات الحسنة، وكأنه يريد أن يتنقصه، وكأنه فهذا من فساد الطوية وسوء النية التي ينبغي أن يتطهر المرء بحمد الله تعالى وحمد الناس والثناء عليهم لهذه الصفات الجميلة الحسنة التي ذكر الله تعالى. ونعود إلى الآيات لنشير إليها إشارة سريعة، وإن شاء الله على الله تعالى أن يرزقنا ساعة الوقت في شرح شيء منها، ما شرعها كلها شيء طويل مستصعب. وهذه الآيات الكريمات نذكر يعني أن نؤخر الآيات التي ورد فيها ذكر الحميد، ونذكر الآيات بعض الآيات التي تعطينا كما يقول القائل باقة كذلك من المعاني الحسنة مكتملة متكاملة تبين معنى الحمد في صفات الرب سبحانه وتعالى. ونشير إلى الآيات على المعاني التي تجتمع فيها كل بعض الآيات مع بعضها. الآيات الأولى تشير إلى أسباب الحمد لله تعالى. أسباب الحمد، أنا قسمت الآيات على المعاني التي تشير إليها كل آية. بعض الآيات تشير إلى معاني، وبعضها يشير إلى معاني، وبعضها يشير إلى معاني، وبعضها يشير إلى معاني. إن شاء الله نشير إلى شيء من ذلك، إنما كلام مجمل الآن يشير إلى المعنى الأصلي المطلوب، وهو آيات الحمد. أسباب الحمد، يقول الحمد لله رب العالمين، أما كان رب العالمين كان يستحق الحمد سبحانه وتعالى، وسنذكر هذا المعنى. لماذا استحق الحمد؟ لأنه رب العالمين. وما معنى رب العالمين الذي يستحق بسببه الحمد؟ أنه ربهم، يعني الذي خلقهم ورباهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وهداهم سبحانه وتعالى، وكفلهم بأجالهم وأرزاقهم وصحتهم، وأمدهم بأسباب حياتهم وأسباب عقلهم وأسباب تناسلهم وبقائهم، ثم أمدهم بأسباب الهداية والنجاة في الآخرة، له الحمد. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، له كذلك الحمد بسبب خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فأمرهم بالحمد لأنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، وذلك دليل على أنه فعلا يستحق الحمد، لأنه من اتخذ ولدا كيف يستحق الحمد؟ وأنه سيفضل ولده على غيره من الناس، وأنه سيورث ولده، وأنه كذا وكذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كيف يستحق الحمد وله ولد يقاسمه الملك ويرثه فيه والمولى لا يكون كذلك؟ وكيف يكون له الحمد وينتظر عون ولده وينتظر مدده ومساعدته؟ وكيف ينتظر الحمد وهو بهذا الولد قد صار ناقصا لا يستحق كمال الحمد؟ والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يستحق الحمد أو لا الذي أنزل الكتاب وسبب الهداية وسبب الصلاح وسبب معرفة الرب وتوحيده وسبب سعادة الأبد عنده سبحانه وتعالى؟ والحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. كذلك إظهار هذه الآيات التي يوحد الناس بها ربهم سبحانه وتعالى ألا تكون سبب حمده؟ أنا سريعا معاني التي يحمد الرب بسببها سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الذي له ما في السماوات وما في الأرض يحمد أو لا يحمد؟ يحمد، أن له ما في السماوات وما في الأرض لا شك يغني عبيده المساكين ويعطيهم ويوسع عليهم سبحانه وتعالى، ولا يحجر عليهم ويرحمهم ويغنيهم ويقويهم ويمدهم بمدده. لو كان غيره كذلك لفسدت السماوات والأرض. لو كان غيره هو الذي قد ملك السماوات والأرض لشح بها وبخل بها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لذلك له الحمد أو لا؟ له الحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي نهايتها: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد أو لا؟ عندما ترى الظالمين وقد تمكنوا من المؤمنين وفعلوا فيه، وإذا بالله تعالى يقصف آجالهم ويخرب ديارهم ويجعل الدائرة عليهم يقال الحمد لله رب العالمين. بهذه أشياء أو آيات تدل على معاني، والمعاني هي أسباب الحمد، وأسباب الحمد مختلفة لله تعالى. يعني كأننا نقول له سبحانه وتعالى كل أسباب الحمد التي يحمد بسببها، ليس كذلك؟ رأيتها في الهداية، ورأيتها في النصر، ورأيتها في الأولى، ورأيتها في الآخرة، ورأيتها في الخلق والرزق والربوبية، ورأيتها في تنزيل الكتاب، كل ذلك يستحق بسببه الحمد. الثاني أنه سبحانه وتعالى أمر بالحمد، فقال فسبح بحمد ربك. قبل أن نذكر ذلك نذكر معنى مهما، وهو أنه لما ذكرنا أسباب الحمد نذكر الآيات التي جمعت معنى مهما، وهو أن مجامع الحمد لله تعالى في الدنيا وفي الآخرة وفي الظاهر وفي الباطن وفي الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار. اسمع هذه الآيات التي تبين لك ذلك، وكذلك تبين لك أن كل شيء يحمد الله تعالى. كل محامي لله تعالى يقول وأكل المحامد له في كل الأوقات وفي كل الأماكن وفي كل الأزمنة وفي كل الناس وفي كل الخلق، كله يحمد الله تعالى، كافرهم ومؤمنهم وملائكتهم وجنهم وإنسهم وبرهم وبحرهم وفي أرضهم وسماواتهم وفي دنياهم وفي أخراهم، كل ذلك له فيه الحمد سبحانه وتعالى. انظر يقول أولا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. ثم هذا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمد سبحانه وتعالى. وهذه الملائكة وليس كله يسبح بحمد. وبعدين قال: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. الحمد في الأولى له وفي الآخرة له، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله: وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون سبحانه وتعالى. وقال: تسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فبينت هذه الآيات أن الملائكة والجن والإنس وفي السماء وفي الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة كل ذلك له فيها الحمد سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أشرنا إليه: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا في الأماكن، في الأزمنة في الدنيا والآخرة. وفي الأزمنة: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فبين لك بالأولى لهذه المعاني الأولى أن كل شيء يسبح بحمده، وأن كل زمان وكل مكان يقوم فيه بالتسبيح لحمد الله تعالى. وبين بعد ذلك أمره بتسبيح الله، فقال للعبد المسكين فقير الآيات التي أشرنا إليها في الآخر: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. العشي والإذكار وعشيا وحين تظهرون وحين تقوم وطرفي النهار، كل ذلك أمرك أن تكون فيه مسبحا بحمده سبحانه وتعالى، مصاحبا الحمد حال تنزيهك للرب سبحانه وتعالى. علمت هذا المعنى الجليل؟ إذن معنيان: المعنى الأول الذي أشرنا إليه أن كل شيء يحمد الله تعالى ويسبح بحمده جل وعلا، وأن كل شيء مأمور، وأن المؤمنين بالذات مأمورون بتسبيح الله جل وعلا على كل أحوالهم في ليلهم ونهارهم. ترى هذه الآيات الكريمات بيانت عشية وحين تظهرون، وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسبح بحمد ربك بكرة وأصيلا، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كل ذلك ليبين لك هذا المعنى الذي قد غفلت عنه ونسيته، ولم تستعمل جوارحك فيه في حمده سبحانه وتعالى، ليلك ونهارك وعشيك وظهيرتك وصبحك ومساءك، إلى كل ما ذكر الله تعالى وأمر به أهل الإيمان أن يسبحوا ربه به جل وعلا. لذلك قال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله في الآيات التي أشرنا إليها في الأمر بالحمد لله رب العالمين. سنشير إن شاء الله تعالى لتفسير بعض هذه الآيات لتبين لك هذه المعاني: الحمد وقيمة الحمد وزمان الحمد ومكان الحمد ودوام الحمد واستمرار الحمد وأسباب الحمد لله تبارك وتعالى، لتعرف كيف يحمد في الأولى والآخرة، وكيف سبحانه وتعالى يحمد لخلقه وربوبيته وإلهيته ولرزقه ولسعته ولرحمته وبقية المعاني التي أشارت إليها هذه الآيات الكريمات، والتي يطلعها المرء ولا يتفكره، كأن يحمد الله تعالى أو أن يتشبه بالملائكة في حمده أو أن يعدد نعمه فيحمده عليها أو أن يحمده في بكرته وأصيلته وعشيته وظهيرته وحين يقوم وبالعشي والإبكار إلى غير ذلك مما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ليأخذ المرء حظه من هذا الاسم المشرف، ليكون كما ذكرنا أقرب إلى الله، وليكون أحب إلى الله، وليكون أثبت قدما في السير إلى الله تعالى، وأرضى بقضاء الله، وأشرح صدرا بما ينزل الله تبارك وتعالى، وليأخذ بحظه كذلك من معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أحمد الناس على الإطلاق في ومن تحققت فيه أسمى معاني الحمد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي محمدا وسمي أحمد. محمد أي من اجتمعت فيه جميع صفات الحمد، وأحمد يعني من بلغ في كل صفة من الصفات المحمودة أعلى درجاتها. ماذا معنى أحمد ومحمد؟ محمد يعني الكثير الصفات الحمد، يعني الذي اجتمعت فيه صفات الحمد بكثرة صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع فيه صفات الحمد فقط، بل هو أحمد، يعني كل صفة من صفات الحمد قد بلغ فيها أعلى درجاتها، أعلى درجات التفضيل فيها صلى الله عليه وسلم. وعليه قد رأيت أن ترك الحمد مقت من الله تعالى وبمعزل عنه، ورأيت أن الحمد تستحق به أن يحمدك الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه، وبه تطمئن إلى عبادته وذكره وتميل إليه، ويلهج لسانك بنعمه وشكره عليها أنا الليل وأطراف النهار، وتفكر في أحوالك التي أنت فيها، متى حمدت الله تعالى ومتى أثنيت عليه كما أمرك في سرك وعلانيتك وليلك ونهارك وعشيتك وإذكارك وحين تقوم وفي كل الأحوال التي أنت عليها، لترى نفسك وقد تحققت بشيء من هذا الاسم.